رأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنا أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء رأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي ترضى الفراق وتشتكي بعد المسافة والعناء ورضيت بعدا ساحقا قد ياتني أفق السماء ترضى الفراق وتشتكي بعد المسافة والعناء ورضيت بعدا ساحقا قد ياتني أفق السماء تمضي وفي قلب الأسى والشوق هددني القضاء والليل يهتف قائلا أنت الأسير من الورى تمضي وفي قلب الأسى والشوق هددني القضاء والليل يهتف قائلا أنت الأسير من الورى أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء رأيت دمعك حائرا أرسال دمعك من عنائي صبرا أخي فإنني لن ينثني عزم الإباء خذني إلى ساح الوغى قد آن أن يال النداء إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء إن الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء إن الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء رأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي إن الوداع بطبعه مر المذاق كالاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء إن الوداع بطبعه مر المذاق كالاكتواء إن الوداع بطبعه طبعه صفو تكدر بالدواء. من وداع وداع صفو تكدر.